السلام عليكم. عام 2015 في اليمن حصلت قضية في محافظة الضالع لشاب اسمه خالد. خالد هذا انتم عارفين المثل اللي يقول اتقي شر الحليم اذا غضب، هذا خالد انسان في قمة الهدوء والحكمة والأدب وكبر عقله، يعني تحصل بعض المشاكل من جيرانه من أصدقائه من أقاربه دائما معروف عنه أنه حليم ويطوف، يعني مو كل مشكلة يمسك فيها ويكبرها وكذا. فشخصيته يعني ما تقول أنه يعني مثلا فهي ولا أنه خواف، لا لا لا بالعكس، رجل بمعنى الكلمة، إلا أنه حليم. راحت الأيام وجدت الأيام وحصلت بينه وبين أحد أهل المدينة مشكلة في السوق على بيع وشراء وكذا. فخالد كالمعتاد يعني يطنش ويمشي وخلاص، هذاك يغلط عليه يسبه وكذا يمسك أعصابه وما يرد عليه. فالشخص الثاني اللي هو اسمه مالك لما شاف ان خالد فيه الهدوء وكذا اعتقد انه خايف وانه ما يبي يعني انه يضربه، فتمادى اكثر واكثر على خالد وفعلا مسك خالد وضربه. وخالد يعني ما بين انه يبي يدافع عن نفسه ما بين انه يبي يسامح وكذا، تدخلوا الناس وفرقوهم. لكن الشيء المؤلم او اللي جرح قلب خالد ان هذاك الشخص اكبر منه. الشيء الثاني هذاك الشخص ضرب خالد كف، والكل استغرب انه خالد شلون يعني ما رد له الكف كفين، و فرقوهم وخالد بدأ يعني يهدي نفسه وكذا وتعود من الشيطان ومشى. صاروا العالم كلها يسولفون عن خالد، انت عاد حليم بس مو لهالدرجة، ليش ما ضربته، ليش ما دافعت عن نفسك، ليش ما. خالد يقول خلاص خلاص يا جماعة موضوع وانتهى. وبعد كم يوم هذاك الشخص حس شوي بتأنيب بالضمير، والناس تقول له يا أخي ابن الحلال يعني أنت ما تمد إيدك إلا على واحد مثل خالد، إنسان طيب وترى أنت الغلطان في الموضوع هذا، والرجل حتى لما مديت إيدك احترم أن أنت أكبر منه واحترم مكانتك وسكت يعني ما تكلم، فالمفروض أنك تعتذر منه. هذاك فعلا جاب مجموعة من أهله وجماعته وراحوا إلى بيت خالد واعتذر منه، قال أنا آسف وحقك علي واللي تبيه وكذا. خالد قال أبدا ما بيك شيء والله يسامحك وأنت أكبر مني ومن هالكلام. بقت هالسالفة الناس تسولف فيها، شفت يعني يسولفون بينهم بين بعض، شفت لما مالك ضرب خالد كف، شفت لما سوى فيه كذا، شفت لما سوى فيه كذا وبهذله وقدام العالم والناس وخالد ما رد عليه. ويوصل هالكلام يوصل بعض من الخالد، لكن خالد يقول لهم خلاص الموضوع انتهى يا جماعة، خلاص قبلوا شو بلشة. وفي تعرف انت المجتمع فيه ناس تحب السوالف هذه بدهم يشعلونها، يعني راحت الأيام وجدت الأيام، شهر شهرين ترى العالم ما هي راضية تبطل هالسالفة. خالد خلاص وصل مرحلة انه صار يقول بينه وبين نفسه يقول يا ريتني ضربته وخلصت من هالموضوع، يا ريتني سويت فيه كذا وخلصت المهم خالد عنده واحد من اصدقائه اسمه عمر. هذا عمر صديق خالد الروح بالروح ودائما معاه. خالد يوم من الأيام بدأ يشكي له قال يا اخي سالفة المشاجرة اللي حصلت بيني وبين مالك هذه ما هي راضية تخلص. فلان كل ما شافني كلمني، جماعة وعيال عمي كلموني، جيراني كلموني، وفي ناس توهم يسمعون بالسالفة كلموني، وأنا خلاص صراحة طقت كبدي ماني قادر أتحمل. فالتفت علي عمر قال له يا خالد تبي الصراحة ولا تزعل مني، بس أنا يعني ما حبيت أضغط عليك وأزيد همك هم، لكن والله الناس معاها حق. قال له شنو؟ ليش؟ قال يا أخي أنت رجال وهو رجال، مثل ما أنت يعني محترم المفروض هو يحترمك، ما يضربك كف ويكمل عليك ضرب وانت ساكت له والناس تفرق ويقعد يسب ويشتم. وأكبر دليل على أنه هو اللي غلطان هو اللي جاء اعتذر، كان المفروض أنك تمد إيدك عليه وتضربه، مثل ما ضربك كف تضربه كف، مثل ما سوى كذا تسوي. قال بس يا عمر الموضوع انتهى خلاص يا أخي، بعدين أنا سامحت لوجه الله ما بي شيء يعني، بعدين إذا كل مشكلة أنا كبرها ترى ما رح واحد يعيش عمره كله مشاكل وعداوات مع الناس. قال لي يا خالد ترى هذا كلام الشخص الجبان، لا تزعل مني بصراحة، أنا أقولك ياها المفروض أنك لما اعتدى عليك أنك تضربه. قال له زين خلاص الحين الموضوع انتهى صار له كم شهر يا أخي، الناس المدينة كلها تسولف بالسالفة هذه، كل ما حد شافني أشرون علي هذا اللي ضربه مالك هذا اللي ضربه مالك، إذن شو سوي شنو الحل الحين؟ الرجل جاني واعتذر هو هلا وجماعته. قال له قول اعتذار هذا ما ينفع، شنو يضربك ويهزك قدام العالم كلها ويجي يعتذر لك بالسر؟ لا حبيبي، على قولة المثل المصري يضربني قدام الناس ويراضيني بالظلمة، لا حبيبي، مثل ما ضربك قدام العالم كلها والناس صارت تسولف خله يجمع العالم كلها في الساحة وفي السوق أو يعتذر منك قدام العالم. قال يا ابن الحلال الموضوع انتهى، وحنا أرجع أقول حق رجال تعال اعتذر وأنا ما قبلت، هو لعب عيال يعني. قال هذا الحل الوحيد ولا انك تاخذ حقك. قال اخذ حقي شلون يعني؟ اشتكي عليه؟ قال لا يا حبيبي، مثل هالإهانة اللي انت تعرضت لها في السوق وقدام العالم والكل صار يسولف عنك، ما في شيء راح يسترجع كرامتك الا انك تقتله. قال انت مجنون ولا فيك شيء؟ والله الله أنا غلطان إني أستشيرك، اتركه ومشى. يعني شنو يقول لي روح أقتل الرجال؟ الموضوع خلاص انتهى، أنا أصلا سامحته، شنو أقتل الرجال؟ لا خلاص ما بحط بذمتي والرجال وراه عيال وراه كذا خلاص. وتمر على هالسالفة تقريبا 6 أشهر. يوم الأيام خالد تشاجر مع زوجته، صار بينهم شد بالكلام وكذا، وهو من العصبية اللي فيه قام ودفعها كذي يعني دفها وتلتفت عليه، انت مديتك علي؟ لو انك رجال كان مديت ايدك على مالك اللي هزئك واللي مسخرك قدام العالم كلها، مو جاي تستقوى عن النسوان. يوم سمع هالكلمة خلاص، هذا اللي يقول لك خلاص انتهى الموضوع، وصل الموضوع للإهانات والشماتة زوجته، الرجل هو بروحه يعاني بينفجر، وهذه صارت تعيره بالموضوع. لو رجال تروح المالك، لو رجال تشوف ما كذا. طبعا في هاللحظة خالد فقد عقله، أو يطلع من البيت يركض ماسك سلاحه ويروح يدور على مالك. السالفة صار لها 6 أشهر، لكن خلاص خلاص الضغط اللي حصل له بهالمجتمع اللي حوله، وخصوصا بعد زوجته، لا أو يركض يدور على مالك، يدور عليه يدور عليه لين حصله في وادي قريب منهم من مدينتهم، وهذا عنده حلال هناك وكذا، ويروح ولا فعلا هذا مالك وعياله صغار جنبه، وبدون أي مقدمات ويطلق النار على مالك ويقتله، ويروح يسلم نفسه للشرطة ويبلغهم أن قتل الرجال وأن في المكان الفلاني، وراحوا فعلا لقوا عياله الصغار يبكون وشالوا الجثة وانقلبت الدنيا والناس كلها تسولف. نفسهم هم اللي كانوا يحرضون يتشمتون بخالد، هم نفسهم اللي صاروا يتكلمون عليه، السالفة قديمة وانت راجع مرة ثانية، بعدين الرجال اعتذر منك وانت ما انت رجل قبلت اعتذار، وبعدين خونت مرة ثانية لكن خلاص يبي يقطع العرق ويسيح الدم وينهي هالموضوع هذا بالكامل. قال يبا خذوني، المهم اركم بالطويلة. طبعا هذا حكمه انتهى، يعني اعدام واضح. بداية الامر تدخلوا القبائل علشان يصلحون الامر بينهم ويهدون النفوس عشان لحد ينتقم كذلك، ويشوفون اذا في مجال يعني ان يتنازلون اهل الدم. طبعا كان في رفض تام عن التنازل عن دم ابوهم مالك العيال، ويحكمون على خالد بالإعدام. وتقوم زوجته الشيطان هذيك اللي كانت سبب الانفجار عند خالد، ورفعت عليه قضية بعد ما حكمه بالإعدام، توه يعني منتظر تنفيذ الحكم، وعلى هالأساس طلقها القاضي غيابيا يعني. وبعدها بعد ما خلصت العدة وتزوج عمر. عمر منو؟ صديق خالد الروح بالروح. طبعا اللي عرفوا من أصدقاء وجماعة خالد هالموضوع هذا، وهو يدري ان طبعا خالد يدري ان رفعت عليه قضية وطلقت، يعني قال الله يسهل عليه انا اصلا خلاص راح يتم إعدام يعني. لكن خبوا عنا جماعته موضوع أنها تزوجت من عمر صديق الروح بالروح. المصيبة أن عمر كان يزوره وأي شيء تبي، وإحنا ما راح نوقف ونحاول نضغط على أهل الدم أن يتنازلوا لك وكذا. قال لا يعطيك العافية، لكن الموضوع أنا عارف صعب. المهم تزوجها عمر، ويجي عمر في يوم زيارة لخالد، جالس معه قال له شوف يا خالد، هذه الزيارة راح تكون الزيارة الأخيرة لك، وانت خلاص ما بقى شيء على إعدامك. قال طيب هذاك مأيس خلاص. قال بقول لك خبر، ترى أنا تزوجت طليقتك. قال له شنو؟ قال اي نعم. تكلم جد انت؟ انت صديقي وانت صاحبي وطول العمر احنا يعني حسبة اخوان، شلون تتزوج طليقتي؟ قال ليش فيها شيء؟ قال شان ما فيها شيء، ما لقيت نسوان بهالدنيا الا طليقتي تروح تاخذها. قال اجل اسمع بقول لك شغله، وهو طالع يبي يطلع من مال الزياره. قال على فكرة كل اللي حصل لك هذا ترى هذا كان انتقامي منك، قال شنو؟ قال اي نعم، تذكر لما جيت قبل تتزوج، جيت وخطبت اختي وكتبت عليها وطلقتها قبل حفل الزفاف؟ قال ايه، هذاك الموضوع يعني ما كان في توافق بيني وبينها، والمشاكل العائلية، ووالدتي كانت ما تبيها، وحصلت مشاكل كثيرة، واحنا اتفقنا على طلاق، وحتى كانت يعني مجرد كتب كتاب، وانت صديق وكنت عارف الموضوع. قال اي نعم، لكن انت خليت سمعتنا بالطين، الكل كان يسولف عن اختي، ليش وما ليش، وليش كتب عليها، وليش طلقها، واكيد اكتشف شيء، اكيد فيها بلا، اكيد كذا، انت دمرتنا ودمرت سمعتنا. قال معقولة لهالدرجة؟ قال اي نعم، وانا من ذاك اليوم حاقد عليك ولا بينت لك، لكن لقيت هالفرصة وخليت الكل لما يشوفك يسولف لك عن موضوع مالك اللي ضربك. انا كنت احرض اصدقائنا وبعض اللي كنت يعني امون عليهم، اقول له اساله ليش ما يمد ايده، ليش ما اخذ حقه، ليش كذا، لين خليتك توصل مرحله انك تبي تنفجر. وانا اصلا كنت على علاقه مع زوجتك، وكان بيننا اتفاق على ان نخليك نحرضك، يعني لين توصل مرحله انك تروح تنتقم من مالك، تخلص عليه ولا يخلص عليك، اذا قتلك نخلص منك، وان قتلته راح يتم اعدامك، ويطلع من عنده من الزياره. هذا خالص صار يصرخ ويبكي نهار نهار نهار. قال معقوله شنو؟ يعني انا كنت عايش فيلم، كنت عايش مؤامره كبيره، وكل الاشخاص اللي كانوا يجوني وكل الناس اللي كانت تشمت فيني، هذا اللي كان يرسلهم بصديقي اللي 24 ساعه معاي، اللي كنت اثق فيه حتى على نفسي، له علاقه بزوجتي الحقيره هذه اللي عندي في البيت، زوجتي كانت تتآمر علي، يعني حرضتني علشان تبي تتخلص مني بهالطريقه. هني عرف انه هو يعني دفعوه دفع للانتقام، ولا هو اصلا انسان حليم ويسامح وطيب، لكن انفجر، فهم السالفه. لكن خلاص هو باقي له 3-4 ايام على موعد اعدامه. المهم اهل الدم ابناء مالك، في منهم كبار وفي منهم صغار، الناس تروح لهم تقول لهم ترى خلاص الرجل الحين صار له اشهر في سجن ينتظر تنفيذ الحكم، والحكم ترى خلاص راح يتنفذ بعد هاليومين، ايش راح تستفيدون لما ينقتل؟ وبعدين انتم عارفين انه هو المسكين دخل بحالة نفسية وتضايق من يعني اقدم ابوكم على اهانته وضربه امام الناس، وحتى ابوكم كان غلطان وجاء واعتذر منه، وهذا دليل، لكن هذه نفس، والنفس يعني ما تحملت من كثر ما الناس يعني فهموا هم شنو قصة هذا مسكين خالد، وان الرجل ما تحمل، ومن كثر ما العالم كانت تهزأ وتطنز عليه وكذا، فخلاص ضربت فيوزاته وقتل ابوكم الله يرحمه. لكن لو انكم تاخذون الدية وانتم بحاجة الى هالمبلغ وتنازلون وتعفون لوجه الله، يعني يكون لكم أفضل، لأن موت هذا ما رح يفيدكم بشيء. المهم يضغطون عليهم قبل تنفيذ حكم الإعدام بيوم، قالوا خلاص احنا موافقين وراح ناخذ الدية، وفعلا تم دفع الدية طبعا عن طريق أهله وجماعته، قطوا هالمبالغ ودفعوا الدية وتنازلوا أهل الدم، لكن يبقى الحق العام. الحق العام كان 3 سنوات، أو خذاله منه تقريبا 6 أشهر وسنة أو قضاها داخل السجن، وتم العفو عنه عن باقي المدة، وطلع خالد. وهذا الشيء اللي ما كان متوقع لا عمر ولا طليقة خالد اللي تزوجت عمر، وكشف لهم الموضوع بالكامل، وبلغ أهل طليقته في الموضوع، حتى أنهم استدعوا عمر يتأكدون من صحة السالفة. أنكر في البداية، لكن لما بدأوا يهددونه قال أمين. المهم ضربوا عمر ضرب، لكن يبون الستر على سالفة بنتهم اللي كانت على علاقة فيه قبل يتزوجها، وقالوا له طلقها، ما ياخذها لا أنت ولا خالد. وهذاك طلقها من الخوف، طلقوها وقعدوها عندهم، قالوا لها أنت يا حقيرة ما تطلعين من البيت أبدا، طول عمرك راح تقعدين هني في البيت. ويسولف في الموضوع، والله راح نكون سيرة على كل لسان. تطلقت وقعدت في بيت أهلها، وخالد قال أنا ما أبي شيء لا منها ولا من عمر، وأنا مسامحهم، وخيرة إني اكتشفت إن هذه المرأة ما هي محترمة يعني، والله أفرج عني، فأنا مستحيل إني أضرها ولا أضر عمر، خلاص أنا ما أبي منهم شيء. راح تزوج بنت حلال، والله رزقها بعيال، وبعدين شوي شوي طلع له فيزا في السعودية، واشتغل هناك ما شاء الله في محلات يعني لأقاربه وكذا، والآن هو مقيم في المملكة العربية السعودية، وطليقته إلى الآن مرت سنوات طويلة وهي جالسة في بيت أهلها، فقط يعاملونها معاملة الشغالة فقط، يعني ما لها أي دور في الحياة، والكل يعني كش منها، حتى لو أن أحد مثلا يفكر أن يتقدم لها ويسمع بالسالفة يهرب، يقول لا لا هذا اللي ورطت رجال في جريمة قتل، مستحيل أتقدم له ولا أخذها. وخالد الله فتح عليه وعايش حياته ونسى الماضي، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.